من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا أيها الإخوة في الدرس الماضي حول كتابة القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم صحابة، أصحاب متخصصون في كتابة الوحي، وكان من بين هؤلاء من يعرف؟ زيد بن ثابت على رأس هؤلاء، نعم، وأيضا عاوية بن أبي سفيان، نعم. المهم أيضا ذكرنا أن الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجموعة بين دفتين، لم تكن على شكل كتاب، وإنما كانت على طرق بدائية قديمة، كان هناك وسائل تكتب عليها. من يعرف من هذه الوسائل؟ جريد النخيل، كانوا يقشطون الجزء العريض منه ويكتبون عليه، نعم، اللخاف وهي الحجارة الرقيقة، أيضا عظام الأكتاف للحيوانات كالجمال والبقر، وأيضا عظام الأضلاع هذه العريضة، القفص الصدري، يعني يسمى القفص الصدري، وأيضا الرقاع اللي هي يعني الجلد الورق، وأيضا طولدين يعني الجلد، وفي شيء اسمه أيضا إيش؟ الرغاف، لا هذه ما سمعنا فيها، أنا يكون الرغيف، لا اللخاف، اللخاف الأخ قال هي الحجة الرقيقة، يعني المهم ما تيسر لديهم من وسائل، ولهذا صعب ترتيب السور، أما ترتيب الآيات فحاصل. عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لكتاب الوحي ضعوا هذه الآية إزاء تلك الآية بعد تلك السورة، يعني اجتهدوا في ترتيب السور ما استطاعوا، لكن لا يمكن ترتيب المصحف إلا أن يجمع بين دفتين، وكان هذا العمل الشريف الطيب الذي يعتبر، هل يعتبر بدعة هذا؟ من يعرف؟ الأخ، أيوة، سنة إيش؟ سنة حسنة، هذا يسمى مصلحة مرسلة. من يعرف لي المصلحة المرسلة؟ هذا في علم المصطلح، في علم أصول الفقه، المصالح المرسلة باب في في أصول الفقه. من يعرف؟ تفضل. ليس هذا هو التعريف. المقتضى قائم بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فعل ما أمكنه وحفظ هذا المصحف على هذه الوسائل البدائية في بيته. نعم، المقتضى قام واشتد المقتضى حينما كثر القتل في حفاظ القراء، لأن القرآن محفوظ في الصدور قبل أن يكون محفوظا في السطور. يريد واحد يعرف لي المصلحة المرسلة، هناك أيوة المصلحة التي أرسلها الشرع لم يشهد لها بالاعتبار ولم يشهد لها بالإلغاء، هذه المصلحة المرسلة، يعني الشرع أرسلها فما ألغاها ولا أثبتها، لكن فعلها فيه مصلحة، ويشترط في المصلحة أن تكون عامة ولا تكون خاصة تخدم فئة دون فئة. وجمع القرآن مصلحة عامة أم خاصة؟ مصلحة عامة، لأن القرآن حفظه واجب، مع أن الله عز وجل تكفل بحفظه، لكن يجب علينا أن نحافظ على القرآن بحفظه في الصدور وبحفظه في السطور، بأن يكون عندنا يعني نسخة منه حتى إذا ما كل حفظنا رجعنا إليها. ولهذا نلحظ أو نلاحظ حينما جمع الصديق أمر بجمع المصاحف المصحف، رجع زيد بن ثابت والفريق الذي معه إلى الحفاظ وإلى المكتوب، رجع. وذكرنا أن الصحابة كتاب الوحي اللي كانوا ينسخوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبوا لأنفسهم أيضا، ينسخون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون نسخة لأنفسهم. فزيد بن ثابت ومن معه حينما أرادوا أن يجمعوا المصحف بين دفتين بأمر صديق هذه الأمة رضي الله عنه أبو بكر الصديق، جمعوا ما في الصدور وما في السطور. وسيأتي معنا طريقة ومنهج زيد بن ثابت في جمع المصحف، أول جمع بين دفتين. نعم يا أخي. المصلحة المرسلة هي التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، أرسلها الشرع يعني تركها، فلذلك فعلها إذا قام عليه مصلحة وكان فيه مصلحة عامة للأمة سمي مصلحة عامة مصلحة مرسلة. ولذلك هناك أدلة له، يعني المصلحة المرسلة قد يكون لها أدلة تشهد لها، ولكن هذه الأدلة ليست مخصوصة على ذاتها على عينه، فإن حفظ القرآن واستذكاره قد جاءت أدلة عليه، لكن أدلة خاصة على جمعه بين دفتين هذا الذي يعني لم يكون هناك دليل. لكن المصالح المرسلة يعني كثيرة، فمثلا هذا إيش بنعتبره؟ بدعة؟ هذا مصلحة مرسلة، هذا اتخاذ هذا الميكروفون مصلحة مرسلة، لأننا به نستعين به على تبليغ الدعوة، نستعين به على إسماع الناس الأذان، على إسماع الناس ذكر الله عز وجل، فهذا مصلحة مرسلة. لا، الأذان الموحد ليس مصلحة مرسلة، الأذان الموحد بدعة للأسف لم تحدث إلا عندنا، فقد طوفت بلادا شرقا وغربا فما رأيت هذه البدعة إلا بين الظهرانين، لأن فيها تعطيل سنة التأذين أو الأذان، وفيها المناطق تختلف، وقد حدثني أحد الإخوة الثقات قال رأيت، وكان في نعور في رمضان، قال رأيت الأذان أذن والشمس نراها بين عيون لم تغرب بعد. المناطق تختلف بين السهل والجبل والواد، ولذلك جعل الأذان موحد هذا مخالف للسنة، لأن هذا يجعل الأذان يقع في كل الأماكن في آن واحد، وهذا خطأ. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فلما يصير هذا المؤذن ليس له شأن إلا اكبس واغلق ويكتف يديه ويستمع لهذا الأذان الذي يبث بالمسجل، فقد حرم هذا من الأجر. وعلى كل حال كنت قد جمعت أدلة على هذا في رسالة سميتها القول الممجد في بدعية الأذان الموحد، ثم شاء الله عز وجل أن تضيع هذه الرسالة ولازم تبحث عنها، ونسأل الله أن نعثر عليها. على كل حال إخواني، الدرس الرابع من دروس هذه الدورة المباركة من علوم القرآن في مبحث تاريخ المصحف الشريف، جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمع القرآن في عهد أبي بكر وسببه. قال الشيخ العلامة عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي رحمه الله: جمع القرآن تطلق هذه الكلمة على معنيين، الأول حفظه في الصدور يعني عن ظهر قلب، وقلنا إن حفظ القرآن في الصدور شرف هذه الأمة، يتنافسون عليه ويتسابقون إليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن أجل ذلك فليعمل العاملون، لأن كما ذكر العلماء عدد درج الجنة بعدد آية القرآن. يقال لقارئ القرآن كما في الحديث الصحيح: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكل درج كما بين السماء والأرض. ولذلك أهل القرآن، حفاظ القرآن، العاملين بالقرآن الذين أحلوا حلاله وحرموا حرامه وآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، الذين اتخذوا هذا القرآن لهم إماما ولم يتنكبوا سبيله ولم يغلوا فيه ولم يجفوا عنه، هؤلاء أهل ولاية الله الخاصة، لهم أعلى الدرجات في الجنة. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ليس فقط أهل الله، بل هم خاصة أهل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام الإمام العادل، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه. الغالي فيه هو الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والجاف عنه جفاء أهل التفريط وأهل الغفلة. أما أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فإنهم يعطون هذا القرآن حقه ويقدرونه قدره ويعظمونه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، ويقفون عند أحكامه ويعملون به، فلذلك يكون شفيعا لهم يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تحاجان عن صاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وقال لا تستطيع أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال الصحابة كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل في أعيننا. وفضائل القرآن كثيرة، ولسنا نريد أن نستنفذ الوقت في بيان فضائل القرآن، فالمصنفات في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، ومن أجلها ما صنفه أبو عبيد والحافظ بن كثير وغيرهم. فإذا حفظه في الصدور، حفظه في الصدور يعني عن ظهر قلب. الآن لما ضعف الحفظ صرنا نرى أئمة يمسكون المصحف وهم في الصلاة في التراويح ويقرؤون، وبعضهم صار يضع مصحف كبير أمامه على منضدة أو طاولة، وطبعا يقسم الصفحة على ركعتين، ثم إذا قام بعد أن يسلم يقلب الصفحة وهكذا. والآن سمعنا إن اليابان صمموا جهاز مثل التلفاز موصول بسوار، وأمام هذا الشاشة توضع بالمحراب، والقارئ ما شاء الله بس ما عليه إلا يقلب الصفحات من خلال إصبعه هكذا الإبهام، فيقلب الصفحة ويقرأ. وطبعا هذا يعني زهد الأئمة في حفظ القرآن، ولذلك ما عادوا بحاجة إلى حفظ القرآن، ولو ليس في هذا إلا هذا أنه يزهد الأئمة في حفظ القرآن لكفى في منعه، حتى أنه استوى الآن الحافظ وغير الحافظ، وبعض هؤلاء ترى يخبئ المصحف في غترته هكذا ويقرأ قراءة ويظن الذي خلفه أنه حافظ متقن، وينطبق عليه قول الله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وينطبق عليهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ففي هذا من المخالفات الكبيرة. أما أثر الركبان الذي يتشبثون به فقد سألت شيخنا عنه فقال إنه ضعيف وليس حجة، وكان شيخنا رحمه الله ينهى أشد النهي عن القراءة من المصحف. وتزداد المصيبة حينما نرى بعض الأئمة صاروا يحملون المصحف في الفريضة عياذا بالله، يعني في النافلة يمكن يكون هناك مذهب، مع أن مذهب مرجوح، لكن أن يصل الأمر واحد في بعض مدن المملكة كان لا يحفظ سورة السجدة والدهر يوم الجمعة، فكان يحمل المصحف ويقرأ منه لكي يأتي بهذه السنة، ومن أجل أن يأتي بهذه السنة يرتكب بدعة مخالفة لإجماع السلف والخلف. الثاني كتابته وتدوينه، كتابته وتدوينه، وهذا هو قلنا الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى به عثمان رضي الله عنه. قال وقد تحقق كلا المعنيين، يعني حفظ في الصدور وكتابته وتدوينه في عهده صلى الله عليه وسلم، لكننا بينا الفرق بين تدوين المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينه في عهد أبي بكر الصديق. أما المعنى الأول فقد تحقق بحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم له في صدره وانتقاشه على صفحات قلبه، وكذلك بحفظ كثير من الصحابة له في حياته صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الحفاظ ذكر الأربعة الخلفاء وطلحة وسعد حذيفة بن اليمان وسالم مولى أبيه حذيفة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وابن عبد الله ومعاوية وابن الزبير عبد الله بن السائب وعائشة وحفصة أم المؤمنين وحفصة وأم سلمة أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة. وحفظه في حياته صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. أبي بن كعب كان أقرأ هذه الأمة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أقرأ أمتي أبي بن كعب، كما أن معاذ بن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، فزيد أفرد هذه الأمة، فأبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة على الإطلاق. ولذلك أسانيد 9 من القراء 10 تنتهي إلى أبي بن كعب، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني سورة البينة. قال وسماني، يعني الله سماني لك يا رسول، قال نعم، قال فبكى أبي من شدة الفرح. ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك وغيرهم أيضا كثير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن. وما يدلك على ذلك أنه في حرب المرتدين في موقعة اليمامة قتل 70 قارئا حافظا القرآن، وقيل 500 في تلك الموقعة، فكيف بالمواقع الأخرى؟ وهذا يدلك أيضا على أن حفاظ القرآن وقراء القرآن وأهل القرآن في المقدمة كانوا يحفرون الخنادق لأنفسهم إلى صدورهم ويربطون أنفسهم حتى مهما حصل لا يولوا الأدبار بل يقتلوا في سبيل الله. قالوا أما المعنى الثاني فقد تحقق في حياته صلى الله عليه وسلم أيضا بكتابته كله وتدوينه بين يديه، وإن كان مبعثرا في الأحجار والرقاع وغيرها كما سبق، فلم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، يعني إلى الرفيق الأعلى يعني أنه انتقل إلى الدار الآخرة بالموت الذي كتبه الله عز وجل على كل نفس، إنك ميت وإنهم ميتون. فلم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله محفوظ في صدور معظم أصحابه ومسجل فيما كتبوه فيه من العصب واللخاف وغيره. وهذا يدلك على حفظ الله لهذا القرآن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما انتقل إلى جوار ربه، ما انتقل إلى الدار الآخرة إلا وقد اكتمل حفظ الصحابة للقرآن وتدوينهم له بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك. فمات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حفظ الله كتابه في الصدور وفي السطور، وهذا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ هذا القرآن فبلغه على أكمل وجه. اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، كان يرفع إصبعه ثم ينكتها. قالوا قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد فجزاك الله خيرا. فمات نبينا صلى الله عليه وسلم قرير العين على كتاب ربه أنه محفوظ في صدور الرجال وفي الكتاب. ثم قام بأمر المسلمين بعده، يعني بأمر المسلمين أي قام على أمر المسلمين، الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له تلميحا أو تصريحا، حيث كان يخلفه في مرض موته في الصلاة وهناك نصوص تدل بالإيماء والتلميح على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ومبايعة الصحابة له. فقام رضي الله عنه بهذا العمل الجليل وهو جمع المصحف بين دفتين. فيقول الشيخ رحمه الله: ثم قام بأمر المسلمين بعده أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمبايعة الصحابة له. لماذا قال أحق الناس به؟ كيف كان أبو بكر أحق الناس برسول الله؟ فقط من يعلم؟ من يخبرني؟ أيوة وغيره. ها طيب، ما عمر صهر النبي وعثمان صهر النبي، ها الحج هناك حج، ها ايش ايوه كان معه في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. هاجر معه وفداه بنفسه، وكان خائفا عليه ايضا انه كان قدمه في الصلاه وهو مريض. ايضا المراه التي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان لم تاتيني قال ان لم اجد قال: تجدين ابا بكر. وقوله عليه الصلاه والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر، ها، الى غير ذلك. من وهو اول من صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، سمي صديق لكثره تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فحدث في عهده، يعني في عهد أبي بكر، ما نبهه إلى وجوب جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، خشية عليه من التفرق والضياع. فقد نشبت الحرب بينه وبين أهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب، سيلم الكذاب الذي سمى نفسه برحمن اليمامة وتقسمه الله وادعى النبوة وأخذ يؤلف ويحاكي آيات القرآن، وكان من أكبر الملاحم التي اشتبكت فيها جموع المسلمين بجموع المرتدين موقعة اليمامة المشهورة، وفيها قتل كثير من قراء الصحابة. هذا أفزع عمر، وهذا الفزع الذي ألم بعمر نقله إلى أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق تردد في الأمر، لكن ما زال عمر يقنعه ويشرح له الموقف حتى شرح الله صدر أبو بكر رضي الله عنه. قال: وفيها قتل كثير من قراء الصحابة. فلما وصل الخبر إلى المدينة هال ذلك عمر بن الخطاب، هال يعني أفزعه وأزعجه من الهول وهو المصيبة والشدة. فدخل على أبي بكر وأخبره الخبر وبين له ما يخشاه من ضياع القرآن إذا كثر القتل في قراء الصحابة، فاقترح عليه جمع القرآن. فتردد أبو بكر أولا، وهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ تردد أبو بكر، حرص الصحابة واحتياطهم أن يفعلوا شيئا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل شيئا كثيرا من ذلك حينما جمع القرآن على هذه الوسائل، أو لم يفعل ذلك أن يكون في أن يجعله على كتاب ومصحف. قال: فتردد أبو بكر أولا لأن ذلك أمر محدث لم تكن له سابقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل يدعونا أن المسلم خصوصا نحن الذي ننتمي إلى هذه الدعوة المباركة، دعوة السلفية التي تتبنى منهج السلف الصالح كتابا وسنة كل ما شؤون الدين والدنيا أن نحرص كل الحرص ألا نفعل شيئا إلا بدليل، وألا نفعل شيئا إلا ولما فيه السلف، وأن نحتاط غاية الاحتياط في اتباع كل ناعق. فكم من مبطل يزخرف لك الباطل ويقنعك بأن هذا الأمر مستحسن وأن هذا بدعة حسنة وأن وأن، ولكن عليك ألا تقبل منه إلا بشاهدي عدل، قال الله قال رسول الله، وأيضا شاهد ثالث مفسر لهما قال الصحابة، كما قال الإمام ابن قيم الجوزية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. قال: وكان أبو بكر أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالبة كل ما لم يفعله، ولأنه كره أن ينزل نفسه منزلة من يزيد احتياطه في الدين على احتياط الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو علة الابتداع. علة الآن الابتداع إيش؟ أن كل مبتدع لسان حاله يقول إنني أستدرك على شرع الله، كل مبتدع لسان حاله يقول إن الرسول قد فاته هذا الخير وأنا أستدرك، كما قال الإمام مالك حينما جاءه رجل قال له: من أين أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: من ذي الحليفة ديار عليا. قال: إني أريد أن أحرم من القبر، من المسجد، من عند القبر. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي بضعة أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك سبقت إلى خير فات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. فهنا أبو بكر يتوقف، وحق له أن يتوقف، لأنه أكثر هذه الأمة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حينما رأى المصلحة الراجحة ورأى الثمرة اليانعة من وراء هذا الجمع، وأنه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وأن فيه مصلحة لحفظ كتاب الله، بادر إليه. ولهذا قال: وبعد نقاش طويل مع عمر رضي الله عنه اقتنع بصواب رأيه وتجلى له وجه المصلحة فيه، وعلم أن ذلك الجمع وإن لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه من أكبر وسائل حفظ القرآن الكريم وصيانته من الضياع من الضياع، وأنه ليس فيه شيء من الزيادة على احتياط الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مستمد من القواعد التي مهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن الكريم، فأقدم على تنفيذ رأي عمر مراعاة لتلك المصلحة، هذه المصلحة المرسلة، وكان موفقا غاية التوفيق فيها كما كان موفقا في غيرها من مهام الأمور التي قام بها. طبعا أبو بكر الصديق لم يحارب فقط المرتدين، بل حارب أيضا مانعي الزكاة، فقال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الله عز وجل ذكر الصلاة وأتبعها بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. قال: فأرسل إلى زيد بن ثابت بعد استشارة عمر يدعوه إلى كتابة القرآن وجمعه في مكان واحد. وإنما آثر الصديق زيدا بهذه المنقبة، يعني بهذا الشرف، مع أن في الصحابة من هو أكبر منه سنا وأقدم إسلاما وأكثر فضائل، لأنه كان من أشهر الصحابة إتقانا لحفظ القرآن الكريم كله ووعيا لحروفه يعني قراءاته وأداء أو حروف المقصود بها يعني كلماته حروف المكون منها الآيات وأداء لقراءاته وضبطا لإعرابه ولغاته وكان مداوما لكتابة الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من مناقبه أنه شهد العرض الأخيرة. العرض الأخيرة يعني التي عرض جبريل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرضه في العام الذي قبض فيه مرتين. وشهد العرضة الأخيرة للقرآن في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان مع ذلك عاقلا ورعا كامل الدين والعدالة. طبعا كل الصحابة عدول، لكن الصحابة يتفاوتون في الرتبة والمنزلة، فالعشرة المبشرة بالجنة أفضل من غيره، وأهل بدر أفضل من لم يشهد بدر، والخلفاء الراشدون الأربعة أفضل من بقية الصحابة، وأبو بكر أفضل من الصحابة جميعا، بل هو رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو وضع إيمان أبو الأمة في كفة وإيمان أبو بكر لرجح إيمان أبو بكر. وقال شعبة بن عياش: ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن بشيء قد وقر في قلبي. فلذلك الصحابة كلهم عدول، لكنهم يتفاوتون في المنزلة والرتبة، فمنهم سابقون ومنهم لاحقون ومنهم كما قلنا من بشر بالجنة ومنهم من شهد بدرا ومنهم ومنهم. فلذلك قال: وكان مع ذلك عاقلا ورعا كامل الدين والعدالة، مأمونا على القرآن غير متان في دينه ولا خلقه، فاجتمع فيه من المزايا والخصائص ما لم يجتمع لغيره من أكابر الصحابة، فلذلك اختاره أبو بكر للقيام بهذه المهمة العظمى. أيضا لقال أن يقول: طب هل هناك في الصحابة من هو متهم في دينه وخلقه؟ الجواب: لا، ولكن هذا تفاوت في الرتبة وتفاوت في الكمال، فالناس أيضا في أخلاقهم يتفاوتون، وفي دينهم يتفاوتون، وفي جهادهم يتفاوتون، وفي تقواهم يتفاوتون. فلما حضر يعني زيد إلى أبي بكر، عرض عليه أبو بكر جمع القرآن، فكره جمع القرآن، نفس ما حصل لأبي بكر حصل لزيد. واقترح قال واقترح عليه أن يتولى تنفيذها، فتردد زيد في ذلك، وناقش أبا بكر وعمر في هذه الفكرة، أن هذا دين مع أن أبو بكر خليفة، وعمر رضي الله عنه يعني أيضا له قدم راسخة في الإسلام ومن العشرة المبشرة، ومع ذلك زيد يناقشهم في هذه المسألة حتى يقف على الدليل وينطلق من قناعة أن هذا الفعل غير مخالف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه يحتمل أن أبو بكر وعمر على جلالة قدرهما أن يخطئه، ولذلك لابد أن يقف على دليل. وهذا هو المنهج السلفي، أنه لا يقلد وإنما يتبع الدليل. وإلا كان زيد على طول يقبل ولا يناقش ولا يتردد في هذا الأمر. فالمنهج السلفي الذي ورثناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام المصفى المنقى، الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، لا يقدس الرجال على حساب الحق، وإنما يعظم الرجال بمقدار اتباعهم للحق وأخذهم بالحق. وإذا تعارض قول أقوال الرجال مع قول الله والرسول، فيرمى بقول الرجال مهما كان عظماء وما مثال أئمة ويؤخذ بقال الله وقال رسول الله، كما قال علي رضي الله عنه: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. إذا قال وشرع وناقش أبو بكر وعمر في هذه الفكرة، فما زال به أبو بكر حتى اقتنع بصوابها ووجوب تنفيذها، وشرع في ذلك، فكان يتتبع القرآن ويجمعه من العسب والإخاف وصدور الرجال، ويتحرى أن يكون جمعه مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرى أن يجمع الذي كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم تحريا دقيقا، حتى أتم جمعه في صحف. وإنما كان زيد يتتبع المكتوب في هذه الأشياء مع حفظه القرآن كله، مع حفظه القرآن كله مبالغة في الضبط وزيادة في الاحتياط، حتى تكون الكتابة معاضدة، يعني آخذ بعضد الحفظ بمعنى مؤازرة ومساندة. وفي ذلك يروي البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني حينما اشتد القتل في أهل اليمامة، فإذ عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه يقول لزيد: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر أي اشتد، استحر أي اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن، بقراء القرآن، وإنني أخشى أن يستمر القتل في قراء القرآن بالمواطن، يعني المواقع اللي فيها مواجهة مع المرتدين، فيذهب كثير من القرآن، يعني يضيع من صدورهم بقتلهم. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. لأن هذه أمانة عظيمة. الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلذلك يعني رأى زيد أن هذه أمانة ومسؤولية ثقيلة تنأى على حملها الجبال، ولذلك قال كلمة المشهورة: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. وهذا كله من الاحتياط والورع، لئلا يقع يضيع منه شيء أو يتصحف أو يتحرف شيء من القرآن، فهذه أمانة ثقيلة. قال: فتتبعت. قال: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والإخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، يعني آخر سورة التوبة مكتوبة لا محفوظة، فإنها محفوظة في صدور الصحابة لكنها مكتوبة، وجدها مكتوبة عند أبي خزيمة الأنصاري، وهو غير خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال: فلم أجدها مع أحد غيره، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هناك قراءة مشتهرة وهي قوله تعالى من أنفسكم، هذه قراءة ليست من العشر وليست من السبع، هذه قراءة شاذة فلا يجوز القراءة بها في الصلاة. يجوز تعلمها خارج الصلاة لمن أراد أن يعرف الشواذ القراءات. هو الذي بعث لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه القراءة المتواترة التي ليس عليها خلاف، أما قراءة من أنفسكم فهي قراءة شاذة. إلى آخر السورة، سورة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، الصحف التي جمعها زيد اللي هو الجمع الصديقي، بقيت هذه الصحف عند أبي بكر. انظروا كيف لمكانة المصحف، مكانة القرآن ومنزلته في بين الصحابة وفي الإسلام، كان يوضع في بيت الخليفة، كان المصحف الأول اللي جمع على الأديم والجلود واللقاف وعسب وجريد النخل، وهو حفظ في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا حفظ في بيت أبي بكر حينما جمع بين دفتين. ثم بعد ذلك حينما توفاه الله انتقل إلى بيت عمر طيلة حياته، ثم انتقل إلى بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وظل في بيت حفصة حتى أخذه عثمان لينسخ عنه المصاحف التي أرسلها إلى الأنصار، وسيأتي معنا عدد هذه المصاحف حينما نقف عند ذلك. قال الشيخ يرحمه الله مؤلف الكتاب: فأنت ترى من هذا الحديث في البخاري أن جمع القرآن في صف واحد لأول مرة كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان قبل ذلك متفرقا العسب واللخاف وغيرها مما يكتبون فيه، وكان محفوظا في صدور الرجال، وقد ندب أبو بكر لزيد بن ثابت لأنه اجتمع فيه من المزايا ما أوجب تقديمه على غيره، ما أوجب أن يقدمه على غيره، وما اختص وأنه اختص بهذا الأمر الجلل بما فيه من مزايا خاصة. ولما شرع زيد في جمعه على مصدرين، اعتمد زيد في جمع القرآن على مصدرين: الأول ما كان مكتوبا في عهد صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت الرسول، تلك الجمع الهائل من الوسائل القديمة، فزيد نسخ عنها وكان يضم ما هو مسطور في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو محفوظ في صدور الصحابة وفي صدره. إذن قال الثاني ما كان محفوظا في صدور الحفاظ، وكان يتوثق في الأخذ من المكتوب غاية التوثق حتى يتيقن أنه مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مما ثبت في العرض الأخير. هذا أهم شيء، أن هذا القرآن شهد العرض الأخيرة، لأن العرض الأخيرة جرى فيها نسخ وجرى فيها تغيير، فلذلك لابد أن يكون مما شهد العرضة الأخيرة، وأنه لم تنسخ تلاوته، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسأها نؤخرها، وليس ننسها بمعنى ننساها، حاشا لله، إن الله لا ينسى. واحد من أعداء الإسلام من اللي يسمونهم مبشرين ومنفرين ومضللين، جاء لأخ مسكين من إخواننا الصعايدة أمي، قال له ربنا بينسى؟ قال له حاشا لله. قال له يا أخي في القرآن. قال له أين؟ قال ما ننسخ من آية أو ننسها. فهذا المسكين ما رجع للعلماء ولا رجع للتفسير، فلعب الشيطان في عقله وشككه في دينه. لذلك لابد أن نعلم إخواني تفسير كتاب الله وتفسير السلف الصالح رضي الله عنهم للقرآن. لذلك هناك يعني من كتب التفسير ما يمحو نحو منهج السلف ويفسر القرآن بالقرآن والسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، ويبتعد عن الإسرائيليات والموضوعات. فمن أجل ذلك تفسير ابن جرير وابن كثير، وتفسير السعدي، وتفسير السمعاني، وتفسير البغوي، وغير ذلك من التفسير النافعة، والحمد لله. إذن الثاني ما كان محفوظا في صدور الحفاظ وكان يتوثق في الأخذ من المكتوب غاية التوثق، فكان يتيقن أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ثبت في العرضة الأخيرة، وأنه لم تنسخ تلاوته، ولذلك لم يكن يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب أمام الرسول عليه السلام. ويدلك على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح أو العصب، وكان يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. قال الإمام السخاوي في كتابه جمال القراء، جمال القراء وكمال الإقراء، كتاب مطبوع في مجلدين للإمام علم الدين السخاوي في الميد الشاطبي، السخاوي في الميد حافظ بن حجر صاحب المطالب الحسنة وغيرها، ذاك محدث وهذا قارئ من كبار القراء الذين الشاطبية وشرحوا عقيلة أتراب قاصد، وألف هذا الكتاب من غاية من أنفس ما كتب في علوم القرآن. قال: والمراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتمد زيد على الحفظ وحده. ولذلك قال في آخر القراءة: لم يجدها إلا مع أبي خزيمة، أي لم يجدها مكتوبة إلا معه، مع أنه كان يحفظها وكان كثير من الصحابة يحفظونها، ولكنه يريد أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادة في التوثق ومبالغة في الاحتياط. وقد راعى زيد في كتابة هذه الصحف أن تكون مشتملة على ما ثبتت قرآنيته بطريق التوارث، واستقر في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته، وأن تكون مرتبة الآيات والسور جميعا، وأن تكون مجردة عما ثبتت قرآنية بطريق الأحاد وعما ليس بقرآن من حل أو تاويل. كانوا يكتبون على حواشي مصاحفهم بعض الشروح والتفسير، فهذا استعد في جمع المصحف، لأن هذا يسمى فيما لو دخل شيء من هذا التفسيرات في كلام الله عز وجل. المهم أنه تم جمع القرآن على هذا النحو من صدور الحفاظ، ومما كتب بين يديه عليه السلام لإشراف أبي بكر وعمر، وكان جمعه في عهد الصديق رضي الله عنه من أجل مناقبه ومزاياه، لأنه ضمن للمسلمين حفظ كتابهم من التفرق والضياع. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمه الله. أبو بكر أبي بكر وأول من جمع كتاب الله، أخذه ابن أبي داود صاحب بسنة. طبعا الوقت انتهى ولا بقي دقيقة، فبقي أقل من نختصرها وأمامنا كون من الأسئلة والظاهر أننا لا نستطيع أن نجيب عليها في هذه المحاضرة. الله يعيننا في محاضرته. انتهى الوقت.